بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وما أدريك ما ليلة القدر؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ وما أدريك ما ليلة القدر؟ وما أدريك ما ليلة القدر؟ وما أدريك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.